انه مو انسان شحيح، انه يحب الامر هذا، فاذا عرفت هذا من كل وقوف ما يخالف لو ما استذنته، والا والاخرق ما استذنته مثلا كذا يجينا كذا هذا نعطيه من احسن واكمل. نعم. باب من احب البسط في الرزق. بس قوله هنا عن غير امره دليل في دلاله على انه قوله عن غير امره على انها يجوز اي اذا علمت ابنك انه ما يكره، لانه صار اذن له صار عن امره. واذا كان ما يكره العلماء قالوا اذا عرفت من حاله ما هو من الله هو لو ما امر، ان كان تعرف من حاله المنع اما منع صريح او تعرف من شحه وانه كل شيء له شيء بسيط ياثر عليه هي ما تفعل هذا حتى تستاهل. وذكر عن عنوان وش كان؟ ذكر كلاما طويلا. قال وفيه رد على من عينه فيما أذن لها في ذلك، والأولى أن يحمل على ما إذا أنفقت من الذي يخصها به إذا تصدقت به بغير استئذانه، فإنه يصدق كونه من كسبه فيؤجر عليه، وكونه بغير أمره يحتمل أن يكون أذن لها بطريق الإجمال، لكن المنفي ما كان بطريق التفصيل، ولا بد من الحمل على أحد هذين المعنيين، وإلا فحيث كان من ماله بغير إذن